حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى الركعتين. وذلك في حجة الوداع، والأمن قد ضرب أطنابه، وإنما قال ذلك ردا على من توهم أن قول الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني أول آية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فظنوا أن هذا القيد باقي، لكن الله رب الرحمة والمغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة رفعه عن عباده، فإن عمر استشكل هذا إن خفتم أن يفتنكم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أفهمت؟ عجيب. نعم واضح. إذن وقال آمن ما يكون لئلا يتوهم واهم أن قص الصلاة إيش؟ مقيد بالخوف. أنا قلت رب الرحمة فظننت أنها تشكل عليكم، فعدلت إلى تعبير آخر، فهل يصح أن أقول رب الرحمة؟ يصح، كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة أما يصفون. وإذا جاءت رب مضافة إلى صفة من صفات الله صارت بمعنى صاحب لا بمعنى خالق. لماذا؟ لأن صفات الله ليست مخلوقة. فانتبه لهذه النقطة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنا كرهت حينما عبرت رب الرحمة، لكن لا بد من بيانه. والمراد رب الرحمة أي صاحب الرحمة. نعم. في باب أبواب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى الركعتين. بسم الله. قوله باب الصلاة بمنى، ألب هنا بمعنى في، يعني أنها للظرفية، والباء تأتي للظرفية في اللغة العربية في مواطن كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي وفي الليل أفلا تعقلون. ومنها معروفة أحد مشاعر الحج، وقوله عن عبد الله، من عبد الله هذا؟ لا ابن عمر أخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى الركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، يعني صار يصلي ركعتين رضي الله عنه. لماذا كان يصلي ركعتين؟ الله أعلم، يعني لم يثبت سبب معلوم لصلاته أربع ركعات، لكنه لا شك أنه في أولافته كان يصلي ركعتين. نعم. حديث الشيخ الثاني قرآن الثاني ثاني؟ نعم. كيف الثاني؟ اللي قرأنا الحديث الثاني هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي. أي طيب، الثاني قوله هو كالأول من حيث المعنى، وإن كان الراوي غير ابن عمر. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين، يعني آمن ما كان، كأنه يريد أن يبين أن قول الله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع لا يخاف ذلك، ومع هذا كان يصلي ركعتين، فدل هذا على أن قوله تعالى إن خفتم شرط عفى الله عنه. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.